وبعض الأخوة يقول بعض الأحيان يحدث شيء يضيق في صدري بدون سبب حتى أنني لا أستطيع أن أستقر في محل واحد، فماذا أفعل وماذا تنصحنا؟ الذي يعلم أحواله وتطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عليك بذكر الله جل وعلا، أحسست بالضيق فعليك بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من هذا من قراءة القرآن، أعوذ بالله من الشيطان، يزول الحمد لله.